السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله مع قول الله عز وجل من سورة يوسف: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة، الحقيقة قال هنا كان ممكن احنا نتخيل ان قال يمكن أن تأتي بالتأنيث فيقال وقالت نسوة في المدينة، إذ أنها مؤنثة، ولكن قال هنا أتت بالمذكر، بينما في قول الله عز وجل مثلا قالت الأعراب آمنا أتت بالتأنيث. والحقيقة أن قال هنا التذكير فيه معنى القلة، والتأنيث مع الفعل فيه معنى الكثرة. يعني هو أراد هنا سبحانه وتعالى أن يبين أن عدد النسوة كان قليل، فأتى بلفظ التذكير دلالة على القلة، لأنه كم واحدة قالت هذا القول في امرأة العزيز؟ كم واحدة من الذين سمعوا بمسألة مراودة امرأة العزيز لفتاها يوسف عليه السلام عن نفسه؟ عدد قليل من النساء، وهم دول الذين تكلمنا في ذلك الأمر وأشرنا إليه. فاللفظ قال هنا المراد به هذه القلة، بينما قالت الأعراب طبعا أعدادهم كبيرة جدا، ولما قالت كان هذا كلام على العموم، يعني كثير من الأعراب قالوا ذلك، فأتى بالتأنيث دلالة على الكثرة. وكلمة قال الحقيقة برضو التذكير فيها قد يكون ربما يكون الله تعالى أعلى وأعلم له دلالة تانية. إيه هي؟ إن ربما كان فعل هؤلاء النسوة قريب جدا وأشبه بفعل الرجال، أو أنهن يتشبهن بالرجال فيه. ليه؟ لأن الرجال هم الذين ينكرون على امرأة إنسان كبير زي العزيز أن تفعل هذا، مش لأنهم هم أكتر كلام من النساء، لا، لكن الرجال أحرص من النساء على كرامة الراجل، خصوصا إذا كان كبير في قومه. يعني العزيز ده منصب كبير من المناصب الكبيرة في الدولة آنذاك، ولما امرأته تفعل فعل كهذا الرجال تأخذهم الحمية والشهامة والمروءة، ويبدأوا يعني يحاولوا يدفعوا عنه هذه التهمة أو ينبهوا لها دفعا للشبهة عن أنفسهم هم، يعني حتى لا يحدث مثل ذلك في بيوتهم هم. فالراجل بتأخذها هذه الحمية، فيمكن يكون ده يعني أشبه بالحرص البالغ من الرجال على أنهم يتجنبوا مثل هذا الموقف، وإن كان الموقف ما يخصهمش هم شخصيا، لكن ده دفاع ضمني أو دفاع بالتبعية كده عن ذات الراجل، خصوصا إذا كان الراجل ده ذو قدر في المجتمع. الحقيقة ويعني فوات مثل هذا الأمر يقع فيه ضرر عظيم، يعني إذا فات مسألة إن هم ينبهوا على إن في رجل كبير القدر وامرأته تفعل مثل هذا، لو ما نبهوش لهذا الشخص لهذا الأمر وانتبهوا إليه وتكلموا فيه، يمكن يعني عند كثير من الرجال يعني يمكن يكون ده يفوت مصلحة عظيمة ويحدث منه ضرر عظيم، إن الناس تبدأ تعتاد مثل هذه التصرفات، ويبدأ المجتمع يحصل فيه نوع من الخلل، خصوصا لو يعني الشهامة والمروءة هكذا يظنون. يعني طبعا الكلام ده له ضوابط شرعية كتير، يعني مسألة الكلام في عرض امرأة أو التحدث بما فعلت ده أمر طبعا له ضوابط شرعية كتير جدا، أبسطها على الإطلاق وأهمها على الإطلاق مسألة الستر، إن لا يجوز للإنسان أن يتكلم في عرض امرأة بأي سبيل كان وبأي وسيلة كانت إلا بضوابط شديدة جدا جدا وقاسية جدا. يعني ده النهاردة مش موضوع ذكرها، لكن أنا بتكلم على الغالب في أحوال الناس في المجتمع ده في الوقت ده. يمكن كان يظن إن الرجالة تأخذهم الحمية من مثل هذا فيبدأوا إيه يدافعوا عن العزيز على أساس إن هم يلفتوا نظره أو إنهم يدفعوا عنه مثل هذا الاتهام، حرصا على بيوتهم هم وعلى ألا تستشري مثل هذه الأمور في هذه الأوساط. طبعا والمعلوم ان لما الرجال بتفعل ذلك النساء مش اقل منهم في الفعل ده، يعني معلوم ان النساء، لكن النساء اذا فعلت هذا بيبقى من باب الثرثرة والغيرة مش من باب الحرص الشديد او من باب الحمية اللي ممكن تخلي الكثرة كاثرة من الرجال يتحدثنا في هذا الامر. فيمكن يكون الحرص الاكثر ده هو اللي يخلي الفعل ده أقرب لفعل الرجال من فعل النساء، ربما كان ذلك من الأسباب التي يعني جعلت اللفظ هنا قال يأتي بالمذكر. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل نسوة مجمع، يعني لم يقل نساء أو نساء إنما قال نسوة، ونسوة هنا ده جمع يمكن يكون تحقيقا لجمع القلة، يعني نسوة ممكن تلمح فيها القلة يمكن أكثر من نساء، فده مناسب للتذكير في قال. وممكن يكون المراد بنسوة تخصيص مجموعة من النساء، لأن لفظ نسوة مش شائع قوي، يعني اللفظ الأشيع في مسألة ذكر النساء هو لفظ نساء بهذه الكيفية سبحان الله، إنما لفظ نسوة يمكن يكون أقل شيوعا، وهذه القلة تشير إلى التخصيص، وكأن الله سبحانه وتعالى يخصص مجموعة من النساء هي التي تكلمت بهذا، ولم يكن عموم النساء هم اللي تكلموا بهذا الأمر. والفئة المخصوصة المرادة بذلك ربما، والتي قلنا هذا الكلام، ربما يعني يكونوا هم زوجات المترفين في هذا الوسط في ذاك الزمان دون غيرهن من عموم النساء. وقال نسوة في المدينة، الحقيقة أن مسألة في المدينة يا إما تتعلق بالنسوة أي نسوة في المدينة أي في نفس المدينة التي جرت بها الأحداث، ويبقى الألف واللام هنا للعهد، يبقى نسوة في المدينة يبقى المدينة التي جرى فيها هذا الحدث هي المرادة في هذا المكان، ويبقى الألف واللام للعهد. وفي الحالة دي يبقى كأن القرآن يعيب عليهن هذا القول، يعني كيف يقولن ذلك وهما من نفس المدينة، فأهل المدينة الواحدة يجب أن يكونوا سترا لبعضهم البعض مش العكس، فهم كالأهل والعصبة مش مفروض ان هم يعني يحدث بينهم مثل هذه الأشياء، كأن ده فيه عتاب خفي كده. والمدينة لفظ يشير في القرآن إلى أن قانطيها أي الساكنين فيها ينتمون إلى مذاهب متعددة وشتى وطبقات مختلفة، بخلاف القرية التي هي في الأغلب يتمحور أهلها على فكر واحد ومذهب واحد في الغالب. وربما أشار قوله تعالى في المدينة إلى شيء تاني مهم قوي، أنهن أردن بقولهن إشاعة هذا القول في كل مكان ليفضحن امرأة العزيز وليعلن على الملأ عن أمرها. وده طبعا يبقى إذا تعلق قوله في المدينة بقوله نسوة، يعني نسوة في المدينة، يعني إذا تعلق في المدينة بقول النسوة، أي نسوة في المدينة، النسوة التي في المدينة، يبقى الاحتمال من التعلق ده زي ما قلنا إشارة إلى أن يعني القرآن يعيب عليهن مسألة إن هم يتكلمن في عرض بعضهن، خصوصا أن أهل المدينة الواحدة كان يجب أن يكونوا سترا على بعضهم البعض. إنما وكمان ممكن يكون حاجة تانية كمان، إن يكون المقصود أنهم أرادوا بقولهم هذا فضح امرأة العزيز على الملأ في المدينة. يبقى دي نسوة في المدينة هذا التعلق. إنما لو كان تعلق في المدينة بقوله تعالى قال، أي القول هنا، يبقى المعنى أن القول تم في المدينة، أي قالوا في المدينة، بمعنى أذاعوا الخبر ونشروه حتى عم أرجاء المدينة. دي قريبة من اللي قبليها يعني. يعني النسوة في المدينة لما يكونوا بيتكلموا في حق واحدة منهم، يبقى المراد هنا بالتأكيد، هيبقى المراد هنا إن هما إن الخبر ينتشر، مش إنه يبقى محدود. فسواء تعلقت الجار والمجرور في المدينة بالنسوة فيتحمل إشارة لهذا المعنى، تعلقت بالقول اللي هو قول الحق عز وجل قال، فيتحمل أيضا نفس المعنى، وهو معنى إذاعة الخبر ونشر الخبر حتى يعم أرجاء المدينة. وقول الله عز وجل امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ولم يذكر اسمها، وكأنهم يريدون الإشارة إلى إبلاغ العزيز بفعل امرأته بأي وسيلة بطريق غير مباشر، ويريدون إهانة العزيز أمام الخلق فضلا عن التشهير بها. كيف تفعل ذلك وهي زوجة كبير القوم؟ المفروض أنها أحصن من غيرها في الظاهر لأنها امرأة العزيز، وقلنا العزيز ده منصب من المناصب الكبيرة، ربما كان رئيس الوزراء مثلا أو وزير كبير في وزارة كبيرة في هذا العهد وفي هذا الزمان. وقوله تعالى امرأة العزيز أيضا يشير إلى أن العلاقة بينهما، أي بين العزيز وامرأته، لم تكن سوية صحيحة مستقيمة، يعني لم تكن علاقة زوجية سوية صحيحة مستقيمة، لأنه لم يعبر عنها بلفظ زوجة، وإنما قال امرأة العزيز، مما يشير إن المسائل بينهم لم تكن على في نطاق الزوجية الصحيحة القويمة. وزي ما قلنا العزيز هو الوالي أو حاكم المدينة دون الحاكم العام الذي يطلق عليه الملك، أو يكون هو كل من تقلد منصبا وزاريا أو اطلع بدور في الحكم، لأنه في السورة في تخصيص، يعني يا أيها العزيز تكرر في السورة يا أيها العزيز، يعني هكذا قيل ليوسف عليه السلام لما صار على خزائن الأرض، أي وزيرا للخزانة، قيل يا أيها العزيز، وكأن في عزيز واحد فقط، فربما كان المنصب رئيس الوزراء، إنما لو كان المنصب وزير، مجرد وزير، كان تعدد لفظ العزيز، يعني أصبح كل وزير على وزارة اسمه عزيز، فربما كان هذا هو الأصح، والله تعالى أعلى وأعلم. برضو في قول الحق عز وجل على لسان هؤلاء النسوة امرأة العزيز فيه تعريض سافر بها، يعني كيف تفعل هذا مع خادم لها وهي امرأة الحاكم أو الوالي أو الوزير، أي امرأة العزيز. الحقيقة والقول بأن كلمة الملك، يعني احنا كنا بنقول انه لفظ الملك اتى في السورة، ده بمناسبة يعني ذكر لفظ العزيز، ان لفظ الملك اتى في السورة برضو مرارا، وبعض اهل العلم قالوا ان الملك هنا اشارة لان الحكم لم يكن لا فرعونيا ولا اسلاميا، يعني لانهم بيقولون ان الحكم المصري كان الحاكم فيه يطلق عليه فرعون، ولا يسمى ملك أو ولا يقال له ملك، مما يشير إن الحكم في الوقت ده كان يا حكم الهكسوس مثلا. الحقيقة ده مش يعني الكلام ده ماهوش ظاهر. ليه؟ لأن الظاهر جدا إن لو كان حكم الهكسوس يبقى مصر في الوقت ده كانت تحت هذا الحكم بصفة الاحتلال، وده الحقيقة مش ظاهر أبدا، لأن يوسف عليه السلام لما صار وزيرا كان متعاون جدا جدا مع الملك، وده يشير إلى عدالة الإسلام. يعني فالتعاون ده هو اللي أمر به الإسلام، يعني كبند من بنود العدالة المسلمة، بخلاف لو كان الملك محتل مثلا كان هيبقى فيه هنا فرضية في عدم التعاون مع الملك يعني. وكمان رؤيا الملك التي رآها، قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، الآيات الحقيقة ده برضه يشير لأهمية مصر عند الملك، لأنه كان بحث في تأويل الرؤية دي، وهو الحقيقة يبقى أمر غريب جدا إذا كان المراد بالملك هو حاكم محتل ليس من أهل المكان أو أهل مصر. ف يعني هكذا يعني القرائن تشير إلى أن كلمة الملك هي من يا إما من جنس المصريين يا إما من جنس أهل المدينة، أو هو على الأقل ليس من المحتلين الغرباء كما يظهر من مجموعة القرائن والدلائل. وقوله تعالى تراود فتاها عن نفسه، الحقيقة إن المراودة محاولة استمالة، المراودة محاولة الاستمالة ولكن بحيلة ومصانعة وإغواء وتأثير. ومعنى عن نفسه لها عدة معاني بقى، يعني تراود قلنا تراود فيها محاولة استمالة، معناها محاولة الاستمالة ولكن بالحيلة والمصانعة والتأثير والإغواء. والمراد في النهاية أنها تراوده كي يقع معها في الفاحشة، ده المراد. لكن معنى كلمة تراود هو اللي احنا ذكرناه، عن نفسه لها معاني. معنى عن نفسه أي بخصوص نفسه، أي أرادت استمالته بخصوص نفسه لتحقيق ما تصبو هي إليه، وهو النيل من تلك النفس لإشباع رغبتها هي، كما قال الله عز وجل ولقد راودوه عن ضيفه، عن ضيفه نفس التركيب. والحقيقة إن المعنى الثاني إنه عن نفسه أي رغما عن نفسه، بتقدير محذوف رغما عن نفسه، أي هي ترغب في استمالته بالرغم من مقاومته وعدم استجابته لها. يعني هذه النفس لا تستجيب لتلك المرأة، فهي تحاول استمالته بالحيلة والمصانعة والإغواء والتأثير لترغمه على ذلك رغما عن اعتراضه ورغما عن مقاومته لها، فيبقى رغما عن تلك النفس المعاندة. وفيها طبعا ان يوسف عليه السلام تعفف عن ذلك ايام تعفف. الحقيقة ومسألة تراود فتاها عن نفسه ده تعبير مهذب راقي، الحقيقة يعني من تعابير القرآن المليئة بالأدب والحكمة والاحتشام، ما تجدش فيها خدش للحياء ولا إثارة حرج ولا إثارة شهوة ولا تشعر فيه بأذن، يعني قمة في الأدب والتأدب وحسن الخلق وسلامة اللسان ولطف الكلام وجميل الألفاظ، وده شأن القرآن دائما. وقول الله عز وجل لفتاها تراود فتاها عن نفسه، فيها برضو نفس الأدب والتهذيب والرقي لمعنى العبد أو الخادم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي أمتي، ولكن قولوا فتايا وفتاتي، ده معنى الحديث يعني. والحقيقة من معنى فتاهة تراود فتاهة تشعر فيه بأنه في تخص إن في في الوقت ده كان في تخصيص عبيد مخصوصين للزوجة دون الزوج. تراود فتاهة، فتاهة هي يعني، هي كان لها خادم خاص بها، ولا هو الخادم كان لهم الاثنين وهي روضته عن نفسه. الحقيقة إن كلمة فتاهة تشعر بأن هو الخادم لها، ويجوز ده كان في الوقت ده كان في تخصيص عبيد أو خدام للزوجة دون الزوج، وده أمر غريب، وربما كان ده أمر معلوم في الوقت ده في مصر، رغم اختلاف الجنس بين المالكة وبين الخادم يعني، إلا إن هذا التخصيص عجيب في سن يوسف الذي بلغ أشده في بيت العزيز يعني. وهو إشارة أيضا فتاهة يشير إن هو بلغ الفتوة أو بلغ سنا رشد فيها وبلغ أشده، فكلمة فتاهة تشير إلى سن سيدنا يوسف عليه السلام في هذا الوقت. وفيها أيضا تلميح بأنها أي امرأة العزيز لم تراعي أي فوارق اجتماعية فيما تصنع، وليس هذا فقط بل أضافت التهور والطيش مع الشهوة والضعف. ليه؟ ليه احنا بنقول كده؟ لأن برضو كلمة فتاهة تشير لفارق في السن، وتشير لفارق في المكانة الاجتماعية، وتشير لقدرتها عليه من حيث أنها تملكه ومقاومته ليها رغم أن هو مملوك لها، ومع ذلك هي لا، كل ده لم يردها عما تنتوي. فده تلميح يشير إلى أن هذه الفوارق لم تراعها امرأة العزيز، وده يبين لك إلى حد بعيد شخصيتها وتكوينها. الحقيقة احنا يعني في ملاحظة صغيرة كده، انه في قول النسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني يبدو من هذا القول ان اللي حدث في بيت العزيز طبعا ظاهر جدا انه وصل لهؤلاء النسوة، رغم ان الحدث ده لم يحدث الا امام اربعة، كان العزيز وامرأة العزيز ويوسف عليه السلام والشاهد، يعني ده الظاهر انه ما كانش في حد غير الاربعة دول، ورغم كده الخبر وصل لهؤلاء النسوة. كيف وصل؟ ده يشير الى ان الامر قد تسرب وانتقل وافتضح من بيت العزيز الى الخارج، وده برضو يشير شكل المجتمع في الوقت ده. الحقيقة احنا بنشرح كده ليه؟ عشان ننقل صورة نقلها القرآن الكريم عن هذا المجتمع في هذا الوقت بهذه الكيفية الطبقية اللي فيه، نظام التفكير، شكل العلاقات الاجتماعية، الفوارق الرهيبة جدا في المبادئ والفكر والعلم بين الناس وبعضها، النسوة بيفكروا ازاي وبيشعروا ازاي، وكيف عبر الله عز وجل عن تصرفاتهم وعن قولهم. الحقيقة ده بيديلك صورة كاملة تتعرف بيها على فكر البشر وأحوال البشر ونفوس البشر، وكيف أن الدين جه لمعالجة كل هذه الآفات وتقويم كل هذه الأمراض ووضع السبل المثلى لحياة الإنسان بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين الناس. هنقف هنا النهاردة، وهنكمل إن شاء الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الدرس القادم.